هو الحقيقة يعني أنا حتى مرة عطيت محاضرة قلت إن the tools of the 20th century اللي هم أو الأداة بتاع العصر اللي احنا عايشين فيه ده اللي هم lasers and computers. يعني عصر ما في وما فيش يعني ما فيش جدال في إن احنا هنستخدمهم أكتر. يعني حضرتك أنا لما كنت طالب بدرس وبداية كده الاختراعات بتاعة الليزر كانت الصناعة بتاعة الليزر كلها في أمريكا كذا مليون يعني مش أكثر ولا أقل. ده كان سنة كم؟ ده كان تقريبا 69. النهاردة صناعات الليزر في أمريكا لوحدها بتوصل لحوالي أو الخطة بتاعتها كلها توصل لحوالي 6-8 بليون دولار. يعني الأول من بضعة ملايين بضعة إلى ملايين. 8 بليون. 8 بليون يعني حرب الكواكب. وش هيكمله ده محطوط له بادجت بتاعت 4 بليون دولار لوحدها. ميزانيته 4 بليون دولار لحرب النجوم. حرب النجوم حرب الكواكب. طبعا زي ما قلت في المحاضرة العامة الأولى ديت التطبيقات النهاردة اللي وصلت تقدر تقولي ان دي في الصناعه وفي الزراعه وفي الطب في كل المجالات المختلفه في اشعه الليزر وفي استخدامات اشعه الليزر. والحقيقه لازم تدخل حتى كجزء دلوقتي من التدريس في الجامعات يعني طبعا او في مصر يعني طبعا لازم. فبقول ان دي زي ما حضرتك قلت يعني ده من الحاجات المهمه جدا للعصر اللي احنا عايشين فيه. طبعا الكتب اللي حضرتك قلت لي 4 كتب من تأليفك وهذه الأوراق العلمية اللي بلغت زي ما قلت لنا دلوقتي برضو 205 ورقة علمية حضرتك قدمتها مع المجموعة. أيوة. بعدها لي لوحدي وبعدها مع المجموعة. بشكل أساسي عن الليزر وفي كتاب منهم حضرتك قلت لي عن الابليكيشنز التطبيقات الخاصة بالليزر مش كده؟ يعني ده طبعا الموضوع احنا عايزين نتعرف ونقترب منه بشكل علمي يمكن نقول مبسط الى حد ما. انا ما اعرفش بالظبط كل الاماكن اللي في مصر اللي بتستخدم اشعه الليزر بس انا عارف ان في بعض الاماكن في مصر عندها محاولات في استخدام اشعه الليزر وعندهم بعض اشعه الليزر موجوده هنا بس ما اعتقدش ان في مصر حصل او بيحصل دلوقتي ان اشعه الليزر بتعمم خلينا نقول مثلا في المستشفيات عموما. النهارده في امريكا جراحه العيون كلها بالليزرز او مثلا على الاقل جزء كبير جدا منها بيستخدموا فيه الليزر بس احنا عندنا برضو تطبيقات للليزر يعني التليفاكس ده مش برضو بالليزر وكده لا لسه لحد دلوقتي يعني هو يمكن عن طريق الساتلايت بيجي من مثلا امريكا او اليابان باستخدام الليزر بس مصر في ناحيه الكوميونيكيشن لسه بتاعتها اللي احضر نقدر في مثلا التليفونات لحد دلوقتي بطريقه الاسلاك يعني وطبعا التليفونات بيشتغل كويس بس لسه بالاسلاك. امريكا دلوقتي بتحاول او اليابان بتحاول انها تعمل حتى التليفونات ديت باستخدام اشعه الليزر وحاجه اسمها فايبر اوبتكس اللي هي مش عارف يعني الاشعات الضوئيه الاوبتكس اللي هي الضوء فايبر الالياف الضوئيه الالياف الضوئيه بالظبط كده. فدي حاجات هتحصل يعني لازم مصر حتى الالياف الضوئيه دي بقى يعني نوع من انواع الليزر ولا الالياف الضوئيه دي عباره عن ايه؟ هو اللي بيحصل ايه ان يعني حضرتك عارفه ان عشان نروح مثلا من القاهره لاسكندريه يبقى في اسلاك فبدل الاسلاك ده الالياف الضوئيه دي بتقدر تخلي الضوء يمشي فيها بس الضوء بيمشي بسرعه كبيره جدا ويقدر يحمل معلومات ضخمه جدا جدا عن الاسلاك اللي هي موجوده النهارده. فعشان الحاجات زي الفاكس اللي انت حضرتك ذكرتيه يعني التليفاكس ده بيستخدم في الاشعه الضوئيه الاشعه الضوئيه بالظبط كده مش الليزر ما هي الاشعه الضوئيه يعني هو لما بقصد اشعه ضوئيه بقصد ايه ليزر ومعاه الفايبر اوبتيك ده او الالياف الضوئيه ديت يعني هم بيسموه الياف ضوئيه عشان الضوء بيمشي فيها والضوء ده اللي هو الليزر يعني ليس خطأ ان احنا نقول ان التليفاكس ده برضو بيستخدم الليزر فيه بيستخدم الليزر فيه بالظبط كده. وبعدين عشان خاطر تنقلي مثلا يعني يعني انا متوقع جدا ان هنقدر نعمل الكتاب من بلد لبلد في ثانية واحدة مثلا في دلوقتي بنقدر ننقل مثلا ورقة أو صفحة يعني الصحافة عندنا فيها طبعا التليفاكس طبعا وفي تليفاكس بس اللي القاعدة الكبيرة بتاعة التكنولوجي بتاع أشعة الليزر طبعا دي عايزة قاعدة يعني عايزة إمكانيات وعايزة كمان إن احنا يبقى عندنا في مصر تقريبا اللي انا بقول عليه مركز او سنتر مخصص لتكنولوجيا العصر اللي زي ده، تكنولوجيا الليزر او الكمبيوترز او حاجة دي. طبعا في مصر حاجات، بس الطريقة اللي بتعملها بيها الشعوب الغربية انها بتركز على الحاجة دي وتبقى على احدث نمط، وبيبقوا دايما على اتصال بايه احدث الاكتشافات اللي حصلت في هذا التخصص، فيبقوا هم جزء منه يقدروا يغيروه، يقدروا يعني مش بس بتشتريه من الغرب، ده انت نفسك جزء منه عشان تبدأي تستخدميه بطريقة اوسع. دكتور احمد زويل، لابد ان احد هذه الاوراق العلمية للدكتور زويل هي التي اهلته وقدمته للمجتمع العلمي في كاليفورنيا بالذات، حتى صرت مدير لمركز اشعة الليزر هناك. يعني ابرز هذه الاوراق العلمية اللي ميزت ابحاثك في هذا المجال كانت ايه؟ هو انا اقدر اقول ان طبعا كل استاذ او عالم او حاجه زي كده بيعمل ابحاث كتيره جدا، بتبقى ابحاث عباره عن نقطه معينه بيدرسها، وبيبقى بيسموه جود ساينس، يعني علم كويس، وطبعا بتبعتيها للجورنال وبيحكموا عليها وواقلها. طبعا جروب زي بتاعتي انا ديت فيها ابحاث كتيره جدا بننشرها بالطريقه دي، لكن الحقيقه في واحد او اثنين او ثلاثه بيسموها يعني تقدر تقولي كده precious stone، يعني أحجار ثمينة وسط هذا حياة الإنسان يعني. ولو الإنسان يقدر يكون عنده 3-4 من دولة في حياته يبقى إنسان ممتاز جدا الحياة. فأنا يمكن في واحدة بعتز بيهم جدا اللي هي قدرنا فيها، أنت عارف حضرتك أن كلنا حياتنا وأجسامنا وكل حاجة معمولة من اللي احنا بنسميه جزيئات molecules. الموليكيول سواء كانت في الصناعة أو في زراعة أو في أجسامنا أو في أي حاجة بتتحرك وتتفاعل مع بعضها. فالعالم قبل الحاجة اللي احنا عملناها ديت كان بيدرس التفاعلات دهيت بطريقة شوية غامضة، من ناحية ايه؟ انهم مش عارفين فعلا ايه اللي بيحصل، يعني هم بيستنوا لما التفاعل يخلص وبعدين يدرسوه بطريقة غير مباشرة ويقولوا ايه اللي حصل. التفاعل بقى سواء كان تفاعل يعني انساني في الوراثة مثلا او في الحيوان او في النبات بالضبط كده، في الطب هو حتى يعني حضرتك مثلا لما تشوفي مثلا ازاي المية بتتكون، المية بتتكون من جزيء اكسجين مع جزيء هيدروجين بيعمل مية، مش كده ولا ايه؟ جزيئين افتكر هيدروجين مش كده يد H2O هو H2O، فهو واحد جزيء من الهيدروجين ونص جزء من الاكسجين. بيعمل المايه. المايه دي طبعا كلنا بنشربها بس ما نفكرش فيها يعني ازاي بتتكون دي. فطبعا العلم بيحاول يفهم ليه بتتكون المايه وازاي بتتكون، لان احنا لو فهمنا ازاي بنعمل ده يمكن نعمل من المايه حاجات تانية، يمكن لو عملنا ليزر على المايه دي نطلع ماده تانية مثلا، لو قدرنا نفهم ايه اللي بيحصل نطلع بترول يمكن. فالسؤال بقى ايه ازاي ده بيحصل؟ وطلع ان الحقيقه العمليه دي الجزيئات دي بتلتحم مع بعضيها، انا بسميها دانسينج، بيرقصوا مع بعض كده في وقت بسيط جدا، مليون من المليون من الثانيه. يعني شوف حضرتك الضوء بيروح من الارض للقمر في 3/4 ثانية، فدولت بيخلصوا كل الدانسينج ده بحاله في مليون من المليون من الثانيه. فإحنا باستخدام أشعة الليزر قدرنا إن إحنا نشوف في لايك الدانسينج ده والرأس ده، نقدر نصور نرصده نرصد الحركة دي وناخد بيسموها سناب شوتس، يعني اللي هي عبارة عن صورة خريطة أو أو, أو, أو صورة يعني صورة عند وقت معين يعني. وطبعا عشان نقدر نوصل لده كان لازم يكون نقدر نوصل اللي هو حضرتك ومجموعتك طبعا عشان نوصل لده كان لازم تكون سرعة الكاميرا اللي هتاخد الصور ديت مليون من البليون من الثانية، لان الحركة نفسها بتحصل في وقت قصير جدا جدا. وده اللي قدرنا الحمد لله نتوصل اليه، وده كانت بداية السنة اللي فاتت ان عملنا ده، وطبعا الناس كانوا very excited او يعني مبسوطين جدا من هذا التقدم. طيب الواقع العلمي او الانتصار العلمي ده اللي انتوا حققتوه تطبيقاته